ولا شيء بدونك يا رب. بطلب منك بارك هيدي الحلقة يا رب، بارك كل شخص موجود يا رب، بارك كل شخص موجود حتى عم بيحضرنا يا رب ببيته يا رب أو بأي مكان يا رب. أنت عارف يا رب احتياج كل شخص يا رب، بطلب منك عن جد أنك تجي يا رب وتسدد كل احتياج باسم يسوع. آمين. صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع. If my feet by side of the road hear you speak won't let go, fall to my knees lift my hands to pray. أنا لك يا رب أكواني إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. لكن مساء الخير مشاهدينا مرة تانية، خميس جديد، نحن كثير فرحانين نكون سوا. عنا هيك دغري دغري دغري دغري مباشرة ماريا بتحب تحكينا، ومن مسيك بالخير يا ماريا، من قلك سعيدة كيفك؟ أكيد ولا ما فيك تسأل، هلا صار فيك تقولي ما نسيتوني صح؟ اجيت لعنا على الكنيسة. ايه هلا كان عم يخبرني رواد شو حلو، يعني تعرفتوا على بعضكم. ايه كثير حبوني مثل التلفزيون. ايه تماما. ايه عظيم، كثير حلو يا ماريا، شو بتحبي تشاركينا؟ انا صديق. واو دغري. أوكي. يلا وخدي ماريا، خدي طبقة واطية على صوتك لأنه صوتك حلو. يلا أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني ترسيبني قربك أنت يسوع. أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تسيبني قربك أنت يسوع. ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع، من مثلك صار نفسي تعلق فيك أنت يسوع. وكمان حافظة كيف تترنم بالسي دي ماريا، يعني بصمتيها بصم. برافو برافو. سمعتها بالصدفة على اليوتيوب، ما أنا عندي أكاونت هونيك. أوكي. قلب هالسلسلات وشو فيها على اليوتيوب. واو. سمعتها بالصدفة. ايه حلو، واليوم رح تسمعيها. تماما كان بدي اقول لك. بسلم عليك كثير. وأنا كمان كثير انبسطت فيكم وشفتكم. مريان بنسلم عليك كثير. أكيد، وأنا بسلم عليهم. وسلمي لي على خيك، قولوا لي وفي نهار رح نطلع سوا نشرب قهوة عندكم. أكيد هالويكند. قولوا هالويكند. هالويكند. ما بلاحق، عم نتمرن للكونسرت. بدكم تجوا على الكونسرت تبعنا سترونج هولدز الفريق. وين هيدا الكونسرت؟ هيدا رح نحكي عنه باليونسكو الأسبوع الجاي ب 24 الشهر نهار الجمعة الساعة 8 بالليل، مجاني. اكونوا قبل بوقت، قعدوا قدام تشوفكن. انا 24 سهل. مزبوط الجمعة. ميرسي كثير اوقات. ميرسي الي. انا بتشرف انه تعرفونا في نهار. اكيد اكيد وانا مبسوط كثير اجي لعندك. طيبة. باي باي ماريا. سيو ماريا. هيتها من هلا طالعه ست وجبات. تشرفونا وتفضلوا بي. يا بتتذكري مين بتشبه ماريا بمحلات؟ بتشبه جيمي. جيمي بتهتم بكل الناس وبتعمل الوجبات بمحبه مع كل الناس. صح بتطعمينا بالشغل. لا اخذ يارنا ما بيطلع منها. لا شو خسرتك؟ بتطعمينا بالشغل جيمي اذا احنا نسينا ناكل. اه كمان كمان. اه وفي اشياء بتخلينا ناكلها بقى. وفي اشياء بتخلينا ناكل. يعني انا في اشياء ممنوع اني اكلها. انا بكل عنا. اه مشان تحافظ على على برافو. لا لا على بشرتي. على بشرتك اوكي. مش اكثر. نحن كمان كنا انا عم نتعشى عزمتنا جيمي انا وماريال لعندهم هي ومروان وعملت اكل. واو يعني ما بعرف كلنا عم بقلكم على الاكل يا افرام وهيك بقلكم انه جيمي بس بدها تطبخ كثير طيب. طلع من امرنا. ايه لا كثير طيب. يلا عقبال ما انت هتعمل لنا شي طبخه هون قدام الناس كلها عن جد. كيف كان اسبوعكم؟ انا عندي كان كثير فيه تغيير مثل ما حكيت جويس من اخر حلقه. اوكي. كان كل يوم في شيء جديد. في شيء انه مثل انت عم تشتغليه بينك وبين الرب. ايه اكيد حتى صرت اقضي معه وقت اطول مو بس لانه انا محتاجه. لا اول شيء كنت لانه انا محتاجه بعدين صار لانه انا عم بشوف في تغيير يعني عن جد. أوكي. عم بشوف في شيء كثير حلو. جيمي كيف كان؟ انا صراحه هالاسبوع كان شوي صعب علي لانه من الويك اند بلشته بمرض مثل ما ملاحظين فبعدني لحديت هلا عم بجرب هيك انه الصفه يصير احسن. بس في شيء كثير حلو صار هذا الاسبوع انه قررت اقرا سفر التثنيه من العهد القديم وانا كنت كثير هيك دائما اقول انه العهد القديم انه بفضل الرك على العهد الجديد سو كثير حلو كثير انبسطت فيه والتزيت يعني لدرجه عفرت قاعده قريت ست اصحاحات بقى كثير كثير حلو سو هذا الشيء كان واليوم كمان عم كمل القراءه بقى هذا الشيء كان كثير مميز لهالجمعه حلو كثير. انا كان اسبوعي ومن بعد راس السنه كان اوقات صعبه عم تمرق وضغوطات غريبه اللي رح اقوله هلا بفهم بعض الناس مرات بيقولوا ليه هالقد بتشكر مرتك او بتقول عن مرتي انه ثانك يو لماريان بس انا وبفهم الناس بيقولوا هيك بيستغربوا انه في اتركها بيني وبين نفسي بس انا بدي اخلي الكل يتعلم بالحياه مثل ما الزواج كثير الناس بتحكي عنه بتجوله او بتتمسخر على الزواج بتقوا انه الزواج بضيق الخلق وبس يقولوا واحد تجوز الله يساعدك كيف بدك تكمل حياته وهيك ما حدا نصحك هيدي كثير تسمع 100% وهلا عم ناخذها نحن يمكن بطريقه ضحك بس هي مش طريقه ضحك رح اقولها علنا اذا بناخذها روحانيا هالقد الشيطان مبسوط بالناس تخلي الزواج يكون لعنه مش بركه وهالقد الشيطان بيقول لنا مرات نحن المنآمن انه ليك ما تحكي كثير عن بيتك انك مبسوط او عن زواجك ما عليه تركه لهالشي بينك وبين مرتك وفي ناس اكيد بيقولوها بمحبه بس بيسالوا ليش بس انا حابب اقول انه انا بدي اعود الاشخاص تقول مش بس وقتها زوج الشخص يعني انا كزوج لمرتي بعمل شيء منيح او هي بتكون حد بكثير امور صعبه بتركها لنفسي لا بدي اقولها على العالي وبدي اقول لكل الناس بدها تتجوز او عم تقدروا على زواج اذا يسوع مبارك حياتكم الزوجيه رح يكون حياتكم خياليه ورح يكون عندكم مره ما بتتمن ما جاي اعمل دعايه كل انسان بيحكي وبيعرف انا جاي اقول انه الرب بيبني بيت رائع مش بقوتي ولا بقوت ماريان كل يوم بتصلي انا كل يوم بصلي ونحن ضعاف انا كثير ضعيف بمحلات بمرق وقت الضغط بيمرق علي بس انا بدي اقول علنا تشجع الاشخاص اللي عم يتجوزوا جديد او بدهم يقدموا بحياتهم لخطوه طول ما الله مبارك حياتكم عرفوا انه رح يبعث لكم مره خياليه وزوج خيالي وطيب ورح يكون ميزان نهار هو بيشقلها على كتافه نهار هي بتشقله على كتافه وبشهد لماريان وانا عم بحكي عن ماريان تشجعكم على اسم زوجتك او على زوجك اذا كان حدك اليوم وصار له وقت واقف حدك او زوجتك بليز ما تترك هذا الشيء بقلبك لان بقول لك هذا الشيطان عم بخليك دائما نحكي الامور السلبيه بس ولا مره بنحكي الامور الايجابيه تنعطي عظمه لله قد ايه الله مهم بحياتنا مخلينا نكون ننكسر لبعض اذا الله منه بحياتي بيقولوا باللبناني سوري على الكلمه مثل الديب الكاسر بكون، واذا الله مش موجود بقلب ماريان بتكون مرات مره بضيق خلقه وبتقول ليه مرقت كل هالجمعه انت معصب. انا ما بقى يهمني وما بتفرق معي ورح ضل اقول، لانه دائما بيجي انتقادات مرات من كثير اشخاص ليه بتخبر قصصك على الهواء. قصصنا هي قصص كل شخص مرق بالانجيل. رسول بولس كان يخبر قد ايه تعبان، قد ايه هو ضعيف، مزبوط تتذكرت جيمي، كان يكون كثير ضعيف ويقول يا رب انا ضعيف. لو الله ما بده ينا نخبر قصصنا تنعطي مجد لإله ولاسمه، كان ما فرجينا انه بالانجيل كانوا الرسل كلهم وكل قوتهم باسمه، كانوا يعملوا عجائب باسم يسوع، كان بذات الوقت يفرجينا ضعفاتهم. واليوم رح نشوف هذا الموضوع. انا اليوم بالعالي بقول نحن ضعاف، بس الله بيبني زواج رائع ودائما بتتجدد الامور. واكيد بدي اقول كل واحد ما بشك بهالكلام رح يوافقني انه اقول عن مرتي رائعه كانت معي وكانت حدي، وانا اليوم طلعت ومرتاح صلينا مع بعض. وكل واحد بيزعجه الموضوع اسال نفسك، هل انت ومرتك متفقين تا انت عم يزعجك الموضوع؟ اذا انت متفق رح تفرح وتقول انا بوافق لرواد على الموضوع. اذا انت ما بتصدق وحياتك منا مزبوطه رح تقول هالشي يمثل علينا. بقى انت انا بتحدى وعم بحكي بمحبه تا الناس تبلش تتغير. بقى انا عم بعطي مجد قد ايه الله عمل معي، وهيك اليوم بانتصار وبفرح وبقوه خي مرتاح. بقى هيك ونحن بنشهد على هيدا الشيء على ماريان كمان وعليك كمان 100%. بقى هيك هيدا افتتحنا فيها، هيدا مش موضوع اليوم. فكان الموضوع لا هيدا مش موضوع اليوم، بس شو عنا تمار اليوم هيك؟ انا احكي عن حالي. نحن عنا الفيسبوك وعنا الايميلات ان شاء الله اذا اشتغل الايباد او اشتغل الانترنت، فناطرين رسائلكم لحتى نقراها 100%. وناطرين شو وانا كمان. بحكي عن حالي كمان. حكينا وقصنينا اليوم. اوكي جيمي. اكيد في عنا 7 كليبات كثير كثير حلوين، وفي ترنيمه كثير كثير محمسه انه رنمها، هي ماي براير، كثير بحبها. وهلا بركي بعد رنمها معهم كمان. رح ترنيها طبعا معهم. طبعا كثير منيح. واكيد في عنا الصلوات، خلينا نصلي سوا. وفي عنا اسمسات كمان، هيك اسمسين مهضومين هيك بيعزوا كثير وبيشجعوا. واكيد في عنا موضوع. تفضل. كانت جويس اليوم بوجهها تحيه اذا عم تحضرنا. هاي جويسين. هاي. وهاي الياس. هاي الياس. ابن الجيران اللي بحبه كثير، بقول انه جويس كانت رح تكون معنا ما قدرت اليوم. بتعرفوا المره اللي بتكون حبله في وقت بدها ترتاح فيه. لارا طلبت منها اجازه. كثير منيحه، بس طلبوا منها شوي تكون نايمه مرتاحه تا هيك. بقى رح نشتاق لموضوعك، بس رح يكمل موضوعك جويس الاسبوع الجاي او اللي بعده اذا الله رضى. سلمتوا على جويس، سلمتوا على الياس، ونسيتوا لارا. لارا لا. هاي لارا. هاي لارا انا بنت صغيره قصدك. اكيد يعني طبعا. بس سلمتي على كل هول ونسيتي نور. نور اسبوع الجاي السبت بيكون جاي. السبت بيكون جاي. سلمتوا على كل من عدا ربكا. هاي ربكا. ومريان ومروان. هيدي المسحه. مروان. هيدي المسحه مقصره يمكن، بس تخلي طلع دول بتلاشي شيء. هيك هيئتنا على كثر الادويه. لكن انا بقول انه في موضوع كنت عم بتأمله أنا وماريان من أسابيع أو من أشهر، ورجع لفت لي نظري أنه اليوم كون عم نحكي فيه. وأكيد هو دائما الموضوع بيرجع للكتاب المقدس ومنشوف كيف الله كان يتعامل معنا. رح نروح على شيء قبل. شو بدنا نشوف قبل ما نبلش الموضوع هيك بس نرتاح؟ ايه تخلينا نروح ونصلي سوا ترنيمة My Prayer ونرجع لكم. Jesus, now I long to be more like اوكي، من بعد ما سمعنا الترنيمه الحلوه قبل ما تبلش ريكو معلي اسمح لي، بس عندنا كثير مسجات جايينه وكثير ايميلات بالاسبوع الماضي، فحابين نقرا شوي. ورح بلش بصديقتنا كاتيا. صديقتنا كاتيا طلبت منها نصلي الاسبوع الماضي، كانت عم تحس انه في تغيير رح يصير، وكل ما تتقدم مع الرب ترجع لورا. اوكي، اللي هي بتقول انه مللت من نفسي وصلينا لها على الهواء اذا بتتذكر. بترجع بتقول لنا سلام المسيح معكم، بشكركم كثير، هذا الاسبوع شعرت ببعد التغيير وبفرح عظيم يملا قلبي. اتمنى ان تسكنين دائما في صلواتكم لاني بسن المراهقه الذي اثر سلبا علي، وانا اؤمن ان بفضل يسوع بفضل صلواتكم سوف افوز بالمعركه التي اعلنتها ضد ابليس. امين وشكرا لكم والرب يبارككم. اكيد بنقول لك امين يا كاتيا. في عنا صديق جديد اسمه إيساياس بيقول لنا نصلي من أجل السودان، لكن أكيد هو شخص من السودان، صديقنا من السودان، وأنا بوجه له تحية انبسط لأنه هو الأصدقاء لنا جديد. إيساياس إن شاء الله يكون اسمه المزبوط، ونحن بنوجه لك تحية هيك مكتوب. أكيد. لبنى بتقلنا مرحبا أحلى وأجمل مقدمين برنامج مني إلك، جويس، جيمي، رواد، تمار، نور. أنا لبنى من العراق، بحب برنامجكم كتير وبتابعه دايماً لأني بحب فكرة البرنامج بكل فقراته، بشكل خاص عندما تطرحون موضوعاً معيناً وتبحثونه في جميع النواحي. كل ما عم تعمل هلأ ريكو. لكن حضري حالك يا لبنى، إن شاء الله تكوني عم تحضرين، عندي أسئلة إليك تفكري فيهم. أنتم أحلى فريق لكونكم كل واحد بشخصيته المختلفة يقدم أجمل ما عنده لتوصيل كلمة الرب بشكل رائع ومميز من خلال وجوده في البرنامج. ربي يبارككم ويقويكم ويكون معكم على الدوام. شو مزبوط هذا الشيء اللي عم تقوله لبنى، انه مزبوط مش انه احلى فريق، مزبوط انه كل واحد انه كل واحد عنده شخصيته. تمام، انا انفهم انه انا اوناسيس احلى فريق. لا تخاف ريكو انت. اوكي. انت اقرب فريق. لا عم بتزينك، ما انا بدي انه ما فهمك بهالطريقه. لا قصدي انت كثير شفاف يا ريكو لدرجه انه الناس فيها تفهم عليك. ثانك يو تمار. صديقنا سوري هوفيك اللي شفناه مره هون، بتذكر اول حلقه كان موجود معنا وهلا هو بحلب. اوكي تذكرتوا. صحيح. انا بتشكركم، من خلال برنامجكم تعرفت لاخوه اللي بحب وجه لهم تحيه. بوجه تحيه لافرام من مصر، ريم بطرس، وماريان. بطلب منكم تصلوا لنا، انا كثير صارت معي اختبارات وحابب احكي لكم شيء صار معي قبل كم كنت اوكي كنت حابب كثير تابعكم، كان عم بحكي على الاسبوع الماضي. عم بشرح انه هو اخذين بحلب مثل ما بتعرفوا هلا ما في كهرباء ابدا، فاخذين مولد خط من جارهم، صارت الساعه 9 وسكر المولده وكانت الكهرباء مقطوعه عن كل حلب، وكانت مقطوعة ليومين. هو كتير زعل لأنه ما كان قادر يتابعنا، فصلت الساعة 9:30 قام قال له البابا أنه قال له لأبوه أنه 9:30 رح تجي الكهرباء. قام أبوه ضحك عليه لأنه الكهرباء هداك الأسبوع كله بحلب ما كان في كهرباء أبداً. فكانت الساعة 9:30 إلا 5 وإجت الكهرباء. برجع بكمل بقول اختبار بضحك بس أنا يوميتها كتير تباركت من الشغلات اللي قلتوها لما كنتي تمار عم تحكي عن خروج من دائرة الراحة، لأنه أنا مريت بهالظروف معناتها من الأسبوع الماضي قبل. أكيد. أوكي. كتير حلو. واختبار ما بضحك، اختبار كتير حلو. في عنا اتصال كمان، بقى رح نقول ألو مساء الخير. مرحبا. مرحبا دكتور رامي. هاي دكتور رامي، سلام المسيح معك كمان. نشكر الرب. عفوا سوري ما سمعت شو كنت عم تقول. منورين. شكرا دكتور رامي. شو بتحب؟ شو اكثر فقرات اليوم؟ عندنا موضوع يا دكتور رامي اليوم، وكنا عم نحكي عن موضوع فتح موضوع قبل اول ما بلشنا الحلقه، موضوع هلا بنقول لك عنه اذا بتحب. قد ايه عندك ثقه بنفسك برغم يمكن انك حكيم دكتور وبس الدكتور يكون عنده شهاده، ما بعرف، او لك كل الدكاتره عندهم ثقه بنفسهم تامه، او بيكون عندهم ضعف مرات بامور معينه بنفسهم؟ لا ممكن يكون ضعف. انت انا سمعت مقدمتك شجعت مع الزلاج لما تحدثت عن زوجتك. واو ثانك يو. وشو رايك بمقدمتي يا دكتور رامي؟ مزبوط لازم مرات نقول الامور على العالي بزواجنا هيك. على العكس توضيحك كثير حلو يعني كلامك بكل شهاده حقيقي. انا ثلاث اشياء احيانا كنت لاحظ بعض المقدمين بيتحدثوا على امور شخصيه فاحيانا بجوز البعض يوجه لها بعض الانتقادات لكن هي بالنهايه بتخدم هدف حلو الشهاده للمسيح. ثانك يو دكتور ميرسي كثير كثير صحيح. او كمان استشهدت بكلام الرسل فعلا كانوا دائما يتحدثوا عن لحظات ضعفهم لحظات قوتهم فحتما يعني ربي يريدني نتحدث بهالامور هذه 100%. ميرسي دكتور هيك صرنا اثنين عم ناكد. عم بقول لك ايه صرنا اثنين بناكد على هالموضوع انه لازم مرات نحكي بضعفنا وكيف الرب بقوينا لانه هو بحياتنا. الرب يبارك صحيح كمان خصوصا لما بيكون بين المؤمنين بيكون له عمل مضاعف وغير مضاعف 100%. اوكي شكرا على اتصالك يا دكتور رامي. ونحن كمان كثير كثير بنشكرك على الاتصال عن جد كثير تعزينا باتصالك. ثانك يو. يلا مع السلامه. يس لك انا كمل كمل ولا كملي كملي وحده بعد شو بدك تبلشي موضوع خمسه عندنا كثير عندنا كثير واصحابنا بلشوا يزعلوا انه ما عم نرجع ما عم نقرا لكن اذا هيك انا بدي طالب عندي اثنين اس ام اسات بدي اكون كمان اكيد مش هلا يعني اكيد يلا. بس عندي لك انا كملي كمان نرجع نكمل مؤتمن عليهم سوري بعتقد الدواء هيدا او ال اوكي صديقنا منار المصري بيقول هاي جايز مشتاق لكم مثل العاده كنتوا عم تحكوا على التغيير وهذا الموضوع كثير حلو. بقول بيرجع بقول انا بحس انه افضل اني اكتب بالعربي لحتى ما اعذب تمار بالترجمه. شكرا لك يا منار لانه عن جد اوكي. التغيير حتى المؤمنين اللي صاروا زمان بالايمان لازم يراجعوا حياتهم ويشوفوا القرارات اللي اخذوها اول ايمانهم لساهم مكملين فيها ولا مشاكل الحياة وعجقة الشغل شغلتهم وبعدتهم عن أهدافهم. نتذكر أنه أول ما نبعد شوي عن أهدافنا مع الوقت بصير في فراغ كبير بحاجة كل واحد فينا يوقف ويراجع حساباته ويحاول يلف ويرجع 180 درجة لحتى يرجع للطريق الصحيح. بتعرفوا أنا هون بأمريكا لما بسوق أقرب مشوار بروحه بده شي ساعة وأكيد بلا النافيجيشن بلا اللي بيوصل بيحدد الاتجاهات ما بعرف أمشي ومرات كتير بضيع فدايما هذا الاختراع بصحح له الطريق وبرجعه على الطريق الصح. مهما بعدت عن الطريق اللي لازم امشي فيه بترجع بتعمل مثل ابديت للبرنامج سوري لطريقك فبرجع بيعطيك اسهل طريق لترجع على الطريق الصح. وهيك برجع على الطريق الصح. وكل واحد منا لازم يكون فيه بحياته هالجي بي اس يلي هو كلمه الله يلي مهما بعدنا ومهما خبصنا في حياتنا اذا سمعنا الارشادات كلمه الله بنقدر نرجع نوصل للطريق الصحيح. التغيير مهم لأنه ما في حدا منا كامل وما بيغلط. لازم يكون عنا استعداد للتغيير بشكل دائم وعنا قلب خاضع وبيميز صوت الرب. سوري بس كان لازم أقصر المسج بس كل أبداً كل الأحوال بصلي من أجلكم ورب يبارككم. شكراً بيج هاج مني لكم. شكرا. بنقول له بيج هاج وانه بقدر انه منار عايش بامريكا وهيك وما بعرف انه بيعني لي الموضوع وقت اشخاص بعرف انه بحبونا كثير وهيك بس انه عايش بامريكا تيحضر حلقه هيدي تعزيه مش لانه نحن بس تعزيه انه مرات الرب بيكون عم بيقول لنا كملوا انا حدكم انه انا اذا كنت بامريكا وفلل من بلدي وهيك بشك مرات انه اقدر احضر حلقات من عرفتي انه عايشين بغير عالم وهيك وماشي الحياه معنا بقى هيدا شيء تعزيه لنا. في يقول بس بدي زيد شغلي على قاله منار على فكره انه كمؤمنين مش بس انه كمو مؤمنين عم نفكر انه نتغير كمؤمنين احيانا عن جد كلياتنا بنضيع واحيانا كلياتنا بحاجه انه نغير طريقنا. كنت عم بحكي لجيمي انه انا هالاسبوع صار معي شيء ما كنت حابه اني يمكن اقوله كثير او ما بعرف اذا اللي عملوا معي هيك رح يسمعوا او لا عندي شك بس ما عندي مشكله يمكن اذا سمعوا لانه انا كثير بحبهم هدول الاشخاص بس وصلوا لمرحله وبلشوا يرجعوا يطلعوا على الماضي تبع تمار وبالنسبه لهم تمار الواقفه هلا وقاعده عم تحكي هون على التي في وكذا فهي يمكن ما بعرف شو كان قصدهم بالكلمات بس بعتوا كلمات يعني جرحتني شوي، واللي هو انه كانوا عم بدينوني انه اللي بشوف تمر هلا ما كان يشوفها قبل وكذا وهيك. فبس بحب اقول انه انا يمكن اتضايقت شوي، بس بعدين صار يعني بس بعدين قررت انه لا، انا الاسبوع الماضي كثير اختبرت تغيير. وبرجع انا كمان بشكر على الهوى مريان لانه عملت لي مثل هيك خضه ورجعت على الطريق يعني. بس رجعت صليت فجاه بوقتها انه يا رب بليز انه ما تخلي هيك شيء ياثر، لانه انا هلا معك فانا ما بدي شيء ياثر. عرفني كيف يعني اكون قريبه منك، وكيف يعني انه تعطيني العزاء اول باول. ف ما رديت عليهم، الموضوع مشي، وربي بيوم ما اعطاني خبر كثير حلو فنسيت الموضوع. فاللي بدي اقوله للناس انه يمكن الناس بتعرفني من قبل، بتعرف تمار حدا تاني، يمكن الناس اللي عم تشوف بتعرفني من قبل عم تشوفني هلا بتقول يمكن انا عم بمثل او كذا. ما رح اقول ارائكم ما مهمه، رح اقول انه انا بحترم ارائكم، بس انا عملت مثل ما بيعمل هذا الجي بي اس اللي بيصحح الطريق. اخذت قرار، عانيت كثير لما اخذت القرار، وكان منهم اني اترك ناس معينه بحياتي، يمكن ما بقى احكيهم، ما بقى اقرب او ما بقى اطلع كثير معهم. بضل عم صلي لهم، بس انا بعتقد يعني انا قلبي من جوا مرتاح لانه انا اخذت القرار الصح، وانا رجعت عدلت طريقي ورجعت مشيت صح. الرب ما وعد انه رح تكون حياتنا كثير سهله، وما وعد يمكن انه الناس رح تقعد ترفع لي الشابو تبعهم، بس انا يعني انا كثير بحبهم هدول الاشخاص عن جد، وبرجع بعيدهم، انا كثير بحبهم هدول الناس، انا فعلا بحب اني اقضي وقت معهم. اكيد انه هن ما بعرف اذا حطوا مسامحه ولا لا، بس انا عن جد ما في نو هارد فيلينجز مثل ما بيقولوا. بس حبيت بس شارك بفكره انه مو مهم شو كنت، لانه الرب اجى كلمني بهالفكره اكثر من مره، مو مهم شو ما كان، لانه اللحظه اللي مرقت تعتبر ماضي، ونحن مخلوقات، الرب كلمني بهالفكره، مخلوقات خلقنا لنحيا في المستقبل، فالماضي بالنسبه لي راح شو ما كان يعني بكل اكيد كل شيء فيه يعني. اللي شاركتيه رائع وبده جرأة، وعم تحكي بمحبة، والماضي راح بدم يسوع المسيح، لانه نحن القاعدين على الطاولة كلنا اصحابك ما بيعرفونا، يمكن لو بيعرفوا قصتنا ننرجم، خاصة انا يمكن، بس بالنسبة لإلي دم يسوع طهر. رح ناخذ اتصال جيمي ونرجع بنكمل الحديث. اوكي. الو، مساء الخير. مرحبا. ابرام، ازيك يا ابرام؟ هلا جيمي، كيفك؟ كويسة. كله حلو. أنا مجربة. مجربة. كله حلو. أنا مجربة. معايا. لا، أنا عندك برد. عندي برد يا أبرام. أنتي وحشني قوي. إيه، نحن بالأكثر يا أبرام. وأنا بكلمكم إن أنا معايا أنا مش بتفرج على الحلقة، بس أنا بكلمكم من العربية، بحاول أتفرج على الحلقة عن طريق الموبايل. يا الله يا أبرام. البرنامج معطش، بس انا بتصل اسلم عليكم قوي. شكرا يا ابرام. مين معك بالسياره؟ مين معك بالسياره؟ معايا كارل، ومعايا لوسيندا دلوقتي، ومامتهم نازله تشتري حاجات طلبات طبعا. انت عارف بقى مطالب الزوجيه. يعطيك العافيه. ولاد المنام واللف كده نخلص الطلبات. ابرام ما عم بتشوفنا يعني، ما في يقرب بوسه لبنتك؟ اوكي. ابرام، كارن او بطوطه طلع لها بوسه من ريكو. دار الحلقه رجع طلع من بوسه. بقول لكم بحبكم قوي. ونحن كمان. انا عايز اقول لكم على حاجه كده معايا انا كده، جات لي شجاعه من فتره اني اعترف بحاجه غلط انا عملتها. يمكن كتير يشوفوني ان انا مجنون ان انا عملت كده. بس ده كان قراري، ان انا فاقد ان انا اعترف الحقيقه بالغلط، لان لو انا خفت دلوقتي من الغلط في الوقت الحالي، لكن الدنيا تعطي قدام ان شاء الله اكيد هلازم يعرف الحق. انا بسلم عليكم كتير قوي. نحن كمان بحبكم. شكرا. اوكي. و دايما انتوا سبب بركه للكل. شكرا. اوكي. شكرا يا ابرام. ربي يباركك ويبارك عائلتك. شكرا كثير. باي. مع السلامه. تتذكروا شو صلينا انا شو طلبت؟ أول حلقة قبل الحلقة. تشجيع. تشجيع. ولاحظتوا قد ايه عم يجي من دكتور رامي ومن أفرام، أشخاص أوريدي سمعنا منهم كتير، بس الراب ما بيوقف ثانية وهيك، بس بقى تكون مشيئته إنه بدنا تشجيع بيجي التشجيع. آمين. إيه. هللويا. كمل؟ بتكملي بعد واحد بسمح لك. عم تزنخ بس هيك عم. تعمل جو. أوكي أوكي. بالإنجليزية. لا الاسم حنون، حنون. واكيد دلع يمكن حنان. اوكي حنون. بتقول هاي جايز كيفكم، برنامجكم كثير حلو. سوري بس عم بعاني شوي لانه احرف انجليزي كلام عربي. ما تعتري هم. وانتم احلى. برنامج كثير حلو وانتم احلى. ريلي جاد بليس يو، ربي يبارككم. بدي اياكم تصلوا لي لانه هي التوجيهي شكلها اردنيه يعني. أوكي. هو البكالوريا من الاردن. قليل بيجينا من الاردن اشخاص. وحابه يصير دكتور عشان اساعد دكتوره عشان اساعد ناس وافرجيهم مجد ربنا وقديش هو واقف معي في كل لحظه صعبه في حياتي. ربي يبارككم. نحن كمان بنقول هاي لحنان، بسطنا فيها من الاردن. يمكن في ناس بتشاهدنا بالاردن بس ما بنسمع كثير ايميلات او اصوات. كان عندنا اصدقاء من زمان من الاردن حكوني عبر سكايب هيك اثروا فيه، بس اكيد ما بقدر بقى اتذكر الاسامي. من الاردن هذا التحليل مني. لانه قالت توجيهي فالاردنيه او الفلسطينيه هنا بيقولوا توجيهي بدل لكن معقول تكون كمان من فلسطين. انا رحت حنان لانه ما بدي اقول اردن او فلسطين، لكن بنوجه لها تحيه لحنان. رح نروح لكليب ونرجع من بعدها من الاردن. شبيبه نسمع كليب ومنبلش بالموضوع. صوت الهتاف. أشكرك من كل قلبي، أشكرك من كل قلبي، أشكرك. رجعنا من هيدي الترنيمه، كنت عم تقولي بتحبي مقطع لذات المقطع واصواتهم مع بعض هيك. اذا عم يحضرونا بتعرفوا انه بنوجه لكم تحيه، بعرفهم بس ناسي الاسامي كليا. فريق صوت الهدى، ايه بس هنك اشخاص فرديين من الاردن. من الاردن. بس حبيت ارجع رد عليك، منار حبيرجع يرد عليك من امريكا بيقول لك انه اول شيء بشجع بقول لك اكيد كملوا ورب يبارككم، وانا بحاول على طول احضركم. بيقول لك انه رغم المشغوليات بس هو بيرجع بيحضر الحلقات اللي على اليوتيوب بعد ما ننزلهم. بيرجع بيقول لك ريكو انت قلت انه مسج منار اجت تعزيه لإلك، بس بحب يقول لك انه اختباراتكم ومشاركاتكم بتعزي كل المشاهدين، وكلامكم بيجي بوقته لانه من عند الرب. منار ما بتعرف قديش كلامك عزة ليكو. تجيء يلا فوق تجيء. عندك اس ام اس من هديك الاسبوع؟ اس ام اسين اثنين يلا. عندي اثنين. منشجع الناس تبعت لنا اس ام اس، عم نقريهم كل اسبوع. اكيد في ديانا من السعودية بتقول الرب صالح كل الوقت وبمجده وبعظمه. عم تقول هي اسمها ديانا وهي مسيحية وبتشتغل بالسعودية، بس الشيء اللي كتير بتشتاقه هي لاجتماعية اجتماعات الكنيسة والاجتماعات المسيحية، وعم تطلب انه نصلي لها والرب يساعدها. وهيك عم تقول مهضومة، عم تقول انه هي ما بتفهم عربي، بقى بركي بنجرب نصلي لها بالانجليزي اليوم. انت بتصلي لها بالانجليزي لديانا. اوكي اوكي اوكي. في كمان هادي من لبنان كتير كان اسمسه كتير لمسنا، بيقول مرحبا كيفكن، بدي اطلب منكم طلب. انا اسمي هادي وانا مسلم ومجوز جديد وبآمن بالمسيح وبحضركن على التيفي، وبدي منكم تصلوا لي وتدعوا لي لانه عن جد مسكره بوجه الدنيا لحطق. بيقول هيدي عباره كثير لبنانيه. وميرسي لكم على الصلاه، وانا كمان عم صلي، صلوا لي بليز بليز باسم يسوع، صلوا لي. لكن شكرا لك يا هادي، نحن اكيد رح نكون عم نصلي لك، والف مبروك على زواج. ان شاء الله تكون عم تحضرنا اليوم، لانه الشيء اللي هيك شارك رواد كان اكيد مشجع لك ولزوجتك. بقى اكيد رواد انت رح تتذكر انه تصلي له هلا. اكيد اكيد رح اتذكر. انا بوجه لك يا هادي تحيه، ورح تكون ايام بوقت بتقلك بحسسك الشيطان بالحياه بضغوطات الحياه، بس ما تنسى بما انك بتؤمن بالله بيسوع المسيح. شوف بكره كيف في امور رائعه، وبنطر منك رساله او اس ام اس تقلنا انه وقتها بتطلب من الله، مثل ما اليوم كنا عم نطلب امور تحت الحلقه حسب مشيئته. الله دائما بيجاوب بسرعه، بنفكر انه بيقعد اشهر تجاوبنا بس بنجاوب بسرعه. رح بلش دغري بسؤال معكم، لا او وحده بوحده وحده بوحده. اوكي، كيف بتشوفي ثقتك بنفسك، او كيف بتشوفي نفسك بالعمل وسط ناجحه بالعمل بالشغلة يعني اللي عم بعمله؟ بحس حالي عندي موهبة، لأنه الشغلة هو مع الأولاد، بحس حالي عندي موهبة بالولاد مع الأولاد، بس هأول مرة بعلم لغة. بقى في أوقات حسيت حالي هل عم بقدر وصل يلي عم بوصل الأولاد؟ يعني في فترات بكون كتير مبسوطة وحسي ثقتي كتير عالية بحالي بنفسي وبعم بعمله، بس أوقات بحس حالي فشلانة ومش عارفة إذا يلي عم بعمله هو صح. أوكي. متقلبة. كيف بتشوفي حالك بالجمال كبنت؟ بالجمال كمان متقلبة جدا. جدا. أوقات بحس حالي واو إنه هيك حبي موديلي، حبي شكلي، في وقتها بكون مش طايقة حالي أبدا. أوكي، تا أنا جاوب هيك تساعدكم، تا ما تبينوا عم بسألكم هيك عندكم هيك دقة قلب. لا بعملي بشوف حالي ناجح، بشكلي ما تنقذوا، بس دايما لو أنا شخص دايما كل ما بكبر سنة بحس أني أنا فشلان أكتر وأكتر، بحس حالي أنقص. بمركز الاجتماعي لهيك ارجع لعندك، بمركز الاجتماعي هيك تنجاوب ما تكونوا وحدكم، بشوف حالي هلا كثير كثير كثير كثر خير الله، عكس ما انا كنت انا وطفل كنت يعني كنت انه ما افهم حتى اقول كثر خير الله، بس كنت اعرف انه انا من عائله متوسطه وبالحرب فقرت شوي، يعني عم نحكي كماده، بس بدراستي وهيك كثر خير الله انه حاسس حالي انا بهالمجتمع منيح. تمر كيف بتشوفي حالك بالعمل؟ على فكره بس توضح ليش الناس دائما انا وتمر عن بعض بتضحك، لانه كل هالاشياء بنكون حكينا اوريدي. كيف بتشوفي حالك بالعمل هلا؟ بمني لك وبالعمل تبع جيمي باثنين بحب اعرف. مثل تقريبا مثل ما قالت جيمي، انا بحس انه انا بحب انه ادرس او بحب انه اعتني بالولاد، لانه انا وصغيره كنت بعمل هالشيء يعني، وبين هالشيء فيني. فبس مثل ما جيمي احيانا لانه يمكن الولاد اللي عم نعلمهم او عم نعتني فيهم شوي جايين من خلفيه صعبه او من حرب وهيك، فاحيانا بنوصل لمرحله انه يا رب خلص تعال انت، احنا ما بقى نقدر نتصرف يعني، ما بقى نقدر نعمل. فيمكن بهاللحظات بحس انه انا ما بقى عم بقدر اعطي، او يمكن حتى ما بقى عم بقدر اعطي من محبتي يعني، على الاقل لانه الولاد هن سوريين وخلفيات كثير صعبه عم بيجوا وحرب وبتعرف انت. ف طيب كيف بتشوفي حالك بمركزك الاجتماعي؟ خلينا نقول شيء سالته اياها يالا جيمي الجمل، كيف بتشوفي حالك؟ ما حدا خاف وسط، بتحبي ما بتحبي، بتصارع مع نفسك، شو فيه؟ لا عندي صراع. عندك صراع؟ عندي صراع عم بلش من زمان كثير، فيني اقول هلا شوي شوي بس جيت على لبنان بلش يتحسن، بس انه الصراع موجود. اوكي الصراع موجود. اوكي انجازات الحياه جيمي بتحس وين؟ بتعرف هديك المره عن جد شيء بضحك، لانه عم بسال كل الاسئله. انا عن جد في فتره مرقت هيدا بيقول كلمه واحده، انا بعد 30 كلمه يصير في عنده هالصراع انه هل انا حققت. عن جد كتبتهم كلهم الاشياء اللي عملتها، لانه حسيت حالي فشلانه انا شو عامله بحياتي. ما في شك انه في كثير اشياء انجزتها وفخوره كثير فيها، بس فكر بعد هلا بعد في كثير اشياء حابه اعملها. بعد في كثير اشياء حابه اعملها، يعني مثلا كفي دراستي، حابه اكمل السي دي ويكون عندي السي دي، اكيد حابه اسس عائله، يعني في كثير اشياء. بس فيني اقول انه انا انجزت يعني، مشكلة لشخص بعمري انجزت يعني كثير. لكن رح روح دغري على تمار وهيك نبلش بموضوعنا. مزبوط تمار، انجازاتك بالحياه؟ فيك بس هالسؤال عني بعد هالسؤال؟ بتحسي انه ما كثير انجزتي يمكن بعد لهلا؟ ما انه غلط بالنسبه لنا، ما انه غلط. طيب على السريع ببلش فيك دغري بكلمه واحده، ثقتك بنفسك بتعديها اكثر من غيرك او اقل من غيرك؟ الثقه بنفسك قد ايه قويه؟ قد ايه عندك ثقه بنفسك انت قاعده مع نفسك؟ بس في لانه في باشياء بحس عندي قوه اكثر، يعني مش قوه اكثر، يعني حسب انا قديش بعرف حالي عندي ثقه كثير قويه فيها. كثير معاملاتي مع الناس في ثقه. اوكي في بس انت اذا بتجبلي كل هول الامور هيدا بتعدي انت لا. وسط او انت قفمت فوق عن غيرك او شوي اقل من الوسط؟ لا انا بقول وسط. وسط تمار؟ تحت الوسط. تحت الوسط. انا بقول وسط. مرات بحس اذا مش امور، بحس في أشهر بالحياة أو جمعات بالحياة بحس أنا تحت الأرض بالثقة، بس مرات لأنه بيطغى موضوع من المواضيع على شخصيتي عيوني بيركزوا على ضعف فيي أو بصير ما عم شوف الأشياء القوة ثقة النفس بغير موضوع. لكن كلكم جاوبتوا بالبيت على هيدا الموضوع اللي عم نفتحه اليوم. شوفوا حالكم، بتحسوا حالكم بنفسكم أقل عندكم ثقة من غيركم أو أكثر أو وسط؟ هيدا الشيء اوكي دائما اللي تثقه بنفس، كثير ناس بيجاوبوا اذا بيفكروا بينهم بنفسهم بيشوفوا في كثير زوايا اقل من نفسهم، بخلينا انه ما نتجاوب، يمنعنا نتجاوب بخطه الله لحياتنا، بخلينا ننزوي نقعد لورا، انا فاشل، انا مني حلو، انا صوتي مش ظابط، هيدا بيرجع لورا. بقول كمان انه رح نشوف اليوم انه في كثير كثير كثير رجال واكثرهم اللي استخدمهم الله كان عندهم قلة ثقة بنفسهم. صدمت أنا عم بقرأ هيك قلة ثقة. مين من الأمثال اللي معطي عن قلة ثقة رح تنصدمه؟ هو موسى. النبي موسى بتشوفه أنه كان عنده قلة ثقة بنفسه. رح نقرأ أول خبرية بخروج 3 شو حكي عن موسى، حتى لو ما بطق حدا عم يسمع عن موسى رح تشوفه هيك شيء صغير شو كان عم يحكي موسى هو والله، وبيبرهلنا أنه ما كان عنده ثقة بنفسه. خروج 3 عدد 11. مزبوط 3 عدد 11 13. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله هأنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ لكن عم نشوف هون اللي ما بيعرف القصة أو بيعرفها، بس هون عم ترجع لقلنا موسى وعظمته. منشوف إنه الله حكي معه وكان موسى عم بيقول له مين أنا تقود شعب، إنه أنا بحس حالي فاشل وتطلعهم خارج مصر، وعارض طلب الله لأنه ما كان عنده ثقة بأنه بيقدر ينفذ هذا الطلب. هون بقى في يقول أنه كتار منا بس يطلب منا الله نعمل شيء من عارض مثل ما موسى عارض، أوكي؟ وعندنا شيء بخروج بخروج أربعة رح نقريه أنه الرب بيعطينا تنعمل شيء، بس الرب في شيء تاني حده ما بيتركنا وحدنا. بخروج أربعة من واحد لعشرة لك الرب شو بيكون هو عم يطلب منا، شو بيكون عم بيقلنا مثل ما قال له لموسى. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون. سوري ما سمعت لأنه فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لما يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وقف ولا كمل؟ هو كمل العشرة. انت وصلته للعشرة. أوكي. ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذ لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فما؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. لكن تنتهي بآخر نقطة تنقول أنه الله وقت بيطلب منا شيء ولو عنا قلة ثقة بنفسنا مثل ما كان هون موسى عنده قلة ثقة بنفسه، شو بيعمل؟ بيكون عطينا الحلول وهو حدنا، ما بيزتنا وبيقلنا عملوا هيك بس هو هيدا من الحلول، قال له أنا رح أحكي، يعني الله رح يتكلم من خلال تمه لموسى، يعني ما تكون خايف. من الأمور كمان اللي هيدا أكيد علمه شو يقول كمان نحن بنعرف انه وقت فرعون وجيشه هجموا على موسى، هو موسى وشعبه رايحين، شو عمل الله؟ شق البحر وخليهم يفوتوا لموسى والشعب اللي معه، وهو فرعون راكد وراهم بالبحر وجنوده سكر البحر عليهم. بقى بالنسبة لإلي هون بيعطينا اندفاع نشوف انه مش دايما تفكر بحالك ما عندي ثقة بنفسي انا ليه بدي اعمل، خليني اقعد بالزاوية. مثل ما اليوم أشخاص من أصدقائك وبتحبيهم بمحبك انت عم تقولي لهم أنه الشيطان جرب يقلك أنت مين يا تمار تجاي عم تحكي عن يسوع المسيح، أنت جاوبتي بقوة الله بعتني لهون. بتتذكري تمار قلتلك أنه الله سقطك تسقيت لهون، كنت بالأول تمار كنت تسأل أنه أنا شو مين أنا؟ مين أنا؟ شو جاي أعمل بمني إلك؟ بس أنا كان عندي إيمان وقتها كنت عم صلي أنه تمار جاب الرب لهون. تمار سألت مين أنا؟ بس اليوم الرب عم بيقول له اليوم في كتير أشخاص بيتعزوا بكلمتك، اليوم في كتير أشخاص بيتعزوا بانكسارك وضعفك اللي يسوع عم بيقويك فيه. إذا كلنا اليوم قوية ما كان دكتور رامي اليوم تلفن وقال لي Thank you رواد، شجعتنا على الزواج وشجعت يمكن أنه هو يقول لمرته كلمة حلوة وهيك. إذا بضلني فرجة قوة الرب ما بده يستخدمني. بقى بالنسبة لي عدة أمور وقف الرب حد موسى فيها، كيف بدنا نتخطى هالمشاعر ونكمل بخطة الله؟ في شغلة إلى أفرام بالاتصال كتير حبيتها، بدنا نعترف. كان موسى يعترف لله أنه أنا ضعيف أنا خايف. الاعتراف رائع، الاعتراف بقول لكل واحد قاعد خادم عم يسمعنا ما بعرف مؤمن بيصلي للنهار، إذا بتخاف تقول مرات ضعفاتك قدام إخوتك تا تبني لآخرين وتقلن أنا ضعيف بس لك يسوع شو عامل معي، أنا كنت مهزوم مثل ما تمار اليوم عم تقول كنت بس دم يسوع طهرني ما حدا بقى له علي. أنت واقع بخدعة. وقت ما بتعترف أنت إنسان رح تضلك الرب ما رح يكون حدك لأن في شايف عندك كبرياء. مرات حكينا فيها صعب نعترف بينا وبين الله لوحدنا بالأوضة بعد ما قلنا أنه نعترف قدام الناس. الرب مرات ما بده ينا نعترف بكل ضعفاتنا قدام الناس، بس بده يحس بخفايا قلبنا. لو كنا خوري قسيس راهبة راهب أنا أنت تمار، بده مرات بخشوعنا نحن ومكسورين بالأوضة وقاعدين نقول له يا رب أنا هون ضعيف، أنا هون بكره، أنا هون مش واثق بحالي. الرب بده يجي ويغمر غمرة رائعة لقلنا اللي بآخره هيدا عندي أمثال. بركة منروح على ترنيمة وهيك منعطي شو الخلاصة تبع هيدا الموضوع، لكن ناخد يوسف جيمي من سوريا. آه يوسف، أوكي أخي يوسف مساء الخير. مساء المسيح. مرحبا. ألو. نعم سمعينك أخي يوسف، تفضل. مساء المسيح المباركين جويل جيمي تمار نور زواد. شكرا. سلام المسيح. عدوا طريق الرب هناك ما تولي على عاتقكم وأنتم أهل الله. شكرا. شكرا يوسف. شكرا يوسف. تحدثت مع الثقة، الثقة هي من إلهنا يسوع نستمدها، فهو رجاؤنا وفرحنا وخلاصنا. سأينكم عن سبب رجاؤكم فنخبرهم عن يسوعنا، عن إلهنا، عن يسوعنا، عن عريس نفوسنا. وثقتنا نأخذها هي من إلهنا يسوع، وكما قال إرمياء في سفر إرمياء الساعة 17، ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر زراعه وعن الرب يحيط قلبه، ومبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. فهو إذا ثقتنا نستمدها من يسوع إلهنا ورجاءنا، وأتمنى من الجميع أن يغتنم هذه الفرصة لأن فرصته الأخيرة هي على هذه الأرض. أكيد أكيد يا أخي. بالنسبة جويس، جويس جويس من هون أخي يوسف اليوم؟ جويس المباركة وتمار المباركة، تحدثت عن تغيير، والتغيير نأخذه من إلهنا يسوع في رومية 12. الرب يقول لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني التجديد هو نأخذه من إلهنا يسوع، والأشياء العتيقة قد مضت هو ذا كله قد صار جديدا. والأشياء العتيقة الإنسان العتيق دائما نحن نرفضه لأن إلهنا صنع لنا كل شيء جديدا. في طلب الصلاة رواد مبارك والعزاء لزوجة أخي ريما، هناك عملية جراحية وأتمنى أن تصلوا لأجلها. أكيد أكيد. شكرا لك يوسف. الرب يبارك ويشفي الذي بجلدته شفينا. أمين أمين. شكرا لكم. شكرا لك يوسف. ونسمعكم ونحبكم. شكرا يا يوسف. شكرا لك، الرب معك وإن شاء الله تكون منيح. لكن من بعد اتصال يوسف بنجي بعدين للخلاصة. من بعد شو في عنا هلأ؟ هلأ هون مكتوب حسب هو بريك، لكن نروح ناخد بريك، هيك بناخد البريك على طريقة الريكاردية. كان هيدا هو بعد البريك، هيك خلاصة بتقول لقلنا كلنا الرب اشتغل أو الرب تعامل مع أصغر الأشخاص بالعالم، أصغر مش بالسن بس يمكن بكل هيك تواضع، أشخاص منا كتير مهمة ومشهورة مثل داود الملك، كان راعي غنم بسيط صار ملك، انتصر على جوليات الجبار، تعاركوا مع بعض وكان في ناس عم يتمرقعوا عليه. يمكن تذكرني بقصتك هلا، انه يتمسخروا عليه يقولوا له انه انت رح تقدر على جوليات الجبار اللي كتير كبير وقوي ما حدا بيقدر له. كتير مرات رح يجوا اشخاص يقولوا لنا للاسف بمحبة أو مش بمحبة. مين أنت يا رواد تتكون هون؟ أنت يا جيمي ما بعرف، تمار أنت شو جيتي هلأ بعد 5 سنين تكوني بمني إلك؟ شو عم تعملي أو ذكرك بالماضي؟ بس الرب بده يستخدمك حبه أو لا، بده يستخدم كل واحد منا بضعفنا، هو القوة فينا. الملائكة ظهروا على مين؟ مش الأغنياء، على الرعاة. تصوروا أنه تيخبروا عن ولادة يسوع، ما ظهر أول ملائكة. كل قصة بالإنجيل ما مرأة هيك. تقلنا الرب عم بقلنا الرب أنتوا هالقد تمينين لإلي، أنا بظهر على الرعاة مش على الملائكة، مش على كل ملوك الأرض تيجوا يمجدوني، أنا ظهرت على الرعاة المتواضعين تيروحوا يخبروا أول ناس عني عن ولادة يسوع. وآخر شيء بقول لكل الناس اللي مرات بتوجه عن ماضي، وخاصة ماضي بيكون حافل بأمور معينة، تدخين، سكر، زنا، دعارة، شو ما كان. مريم المجدلية كان فيها 7 أرواح نشالوا منها، تعرفت على يسوع وكانت زانية، ويسوع بس انتصر على الموت وقام من الموت. عم ينظهر أول شيء عليها وقال لها روحي خبري. هون الرب كمان عم بيفرجينا أنه أكتر الناس اللي نبزوا بالحياة وبنعدوا أن احنا وساخة العالم بدم يسوع طهروا. ويسوع بيقول أنه أنا ما نقيت بطرس. أنا مثلا بتخيل القصة، كان لازم تكون تعرفوا أنه بطرس قال عنه يسوع أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. يعني بتخيل أنا كقصة حلوة ومثالية لازم يكون يسوع ظهر على بطرس لأنه هو الصخرة، مش على مريم الزانية اللي فيها 7 أرواح. لا، يسوع عم بيقلنا ما عندي حدا أهم، كلكن مغسلين بدمي. بقى ما حدا يتطلع بالتاني ويكون عنده التاني صغر نفس أنه أنا أهم منك يا تمارتا أنت تكوني أصغر. من الموضوع اليوم والكونكلوجن أو الآخر شيء الخلاصة بقول أنه بالأول نعترف للرب بقصصنا. تاني شيء عرفي يا تمار وجيمي وأنا عم بقولها لحالي أنه الرب وقت رح يبعتنا لمحل يبعتك أو يبعتني أو يبعت تمار، برغم مرات يمكن وقت نكون واقفين على ستيج عم نرنم أنا وياك فيها تجي انتقادات وإجا كتير تجريحات، صوتي نشز، لشو أنتو ما بتعرفوا تسجلوا، ما بعرف أنه بيجي كتير انتقادات. بس أنا بقول بمحبة، حبيت تمار كيف عم تقولي بمحبة، وعم بقولها عن جد محبة. بس الرب علمنا فينا نقول محبة توبيخ، يعني توبيخ محبة. رب وجدنا هون، نحن ما دقينا عبواب ونبشنا وقلنا بدنا نرنم أو نكون بمنة إلك، نحن سمعوا صوتنا أو ما بعرف كيف وصلنا، مش بغصب، الرب فتح والرب رح يكمل. ونحن بدنا نضل قوية كل ما نحس بصغر نفس يا تمار أو أنا أو أنت أو جويس أو حال لحدا. خلينا نرجع نسأل الرب، يا رب أعطينا قوة لأن أنت بدك ينا نكون هون وأنت مبسوط فينا وأنت رح تضل تقوينا. آمين آمين. كنا تشجيع كتير حلو عن جد. كل مرة نحن بنلمس بطريقة، يعني شفت المشاهدين بس مش بس انتو، نحن كمان نتذكر هول الأشياء. ما بعرف تمار إذا بتحبي تقري لنا بركي كم إيميل اليوم. تمار محمسة عنا كتير إيميلات ومسجات. إيه لأنه عن جد صار أسبوعين الآيباد منو داير. أوكي يلا، لكن خلينا نسمع كم إيميل. صديقتنا مريم بعثت لنا إيميل بتقول أصدقاء مني إلك، كتير بشكركم لأنه بضلوا تبعتوا لنا مسجز أو إيميلات اللي هو شو في بالحلقة كل أسبوع. أكيد ثانك يو لرولا. بتقول أنتوا أصدقاء عن جد كتير جيدين، بليز ضلوا عم تصلوا لي، أنا بوضع كتير صعب، أنا بحاجة لعمل وزوجي مش عم يشتغل وأنا عندي بنت صغيرة، أنا بجنوب أفريقيا وما فيني أرجع على مصر بسبب الأوضاع الموجودة هنيك. أنا عم ببكي هلأ وأنا عم بقرأ، عم بكتب لكم هاي المسج. بليز صلوا من أجلي، أنا بحاجة الرب يسوع لحتى يساعدني. وأنا بضل أسأل منه، أنا واثقة فيه وبضل أطلب منه مساعدته. لكن أنا بدي صلي دغري. بحب انه نصلي، وبركي انت بس بتذكري البنت اللي بالانجليزي لانه انت بالانجليزي الاقوى، وانا رح صلي دغري لمريم ولكل الاصدقاء اللي اليوم ذكرناهم بالحلقه، وبركي من بعدها بنروح لكليب وبنرجع بنكمل ايميلاتنا. يا رب بشكرك على قوتك، على محبتك، على حنيتك، على سلطانك. يا رب بنشهد كل حياتنا ما في انسان بيوقف ولا بتيفي مسيحي ولا بيقول انه هو ابنك ولا بيكون واقف بكنيسه وإذا قال عن حاله هو القوي وهو المنيح بيكون إنسان فاشل وإنسان ما لمس من أنت. هل قد منحبك ومنعشقك لأن إحنا ضعاف ويسوع هو القوة، انتصرت على الموت، طهرتنا بدمك، حبيتنا، حنيت علينا، نحن كلنا بدنا طبيب وانت الطبيب الشافي، وبعدك عم تشفي فينا، وكل ما نصرخ لإلك رح تضل تشفي أكتر. يا رب بارك كل فريق العمل وراء الكواليس اليوم، بقدر كل واحد موجود معنا اليوم، تباركه، انت بتعرف نقاط ضعفه بحياته، وخاصة نعلن اسمك تتقوينا. رح نضل ضعاف بمحلات ونحس بصغر نفس او نحن اقل من الناس، بس كل ما رح نصرخ لك ونعترف بضعفاتنا انت رح تقلنا لا انتم مهمين لإلي، انا مت كرمالكم على الصليب، مت عن خطاياكم وانا بحبكم، انت بين الحنون. يا رب مريم بحاجه لعمل، عم تبكي، انت سمعتها قبل ما انا صلي لها، بس نحن انا وجيمي وتمار باسمك العظيم يسوع بصلي لها انك انت تلاقي لها عمل، تلاقي لها تغمرها بمحبتك الليلة، بترجيك تعطيها سلام برغم ضعفي، بس وقتها اذكر اسمك، اسمك بيستحق، وانت رح يا رب تكون هالقد عم تغمرها بحنيتك وتفتح لها باب عمل. يا رب كاتيا تكون مع مراهقة بتقول بتقول انها عم تتعذب بس رح تنتصر، وكل ما هي بتوقع بمشاكل بتذكر يا رب، كل ما اوقع بمشاكل واصرخ لك بتقدمني وبتقدم وبتقدم تشفيني اكثر واكثر. اسياس بصلي له او بصلي له وبصلي للسودان، هو طلب لبنى من العراق، انت بتعرف كل احتياجاتها يا رب، بليز كون معها. هوفيك من حلب بشكرك عليك صديق، وانت بتعرف كل احتياجاته، تحميهم يا رب وتخلصهم من هالمحنه اللي هي عن جد كثير صعبه. دكتور رامي من السعودية وعائلته تعزيه مثل ما دايماً دايماً دايماً بيعزينا، بشكرك عليه، أنت بتعرف ضعفاته وقلي تسقته وين بتكون بحاله، أنت تشدده يا رب وتقويه. منار من سوريا وهو هلأ بأمريكا، تكون معه مع عائلته وتعطيه سلام وتحميه من كل الأمور والمغريات اللي بتكون بأمريكا الغريبة كمان، لأن بعرف أنه كنت عايش برا وبعرف قديه في محلات بتذبنا لأمور غريبة، وانت يا رب تغمره بمحبتك. أفرام من مصر وعائلته بشكرك انه هو مع عائلته، بشكرك انه هو صادق معك، بشكرك انه هو اعترف بأغلاط ما منعرف شو هي، واحميه يا رب وقت نعترف بأغلاطنا تحت صليبك وتحت دمك، انت بتحمينا، ما حدا في دق فينا، لأنه انت قلت اذا حدا مس بواحد منا كأنه عم بدق بحدقة عينك. حنان يا رب من الأردن او من فلسطين انت تعزيها وتكون معها. ديانا من السعودية انت بتعرف كل اتعابها، بترجيك انك تكون معها. هادي من لبنان يا رب انت تغمره بمحبتك، تزوج جديد، نحن منحبه، هو بيأمن فيك وبترجيك، فرجي عظمة اسمك يسوع اللي اشتغل انت بحياتي، قديش اشتغلت وبعدك عم تشتغل، بترجيك بهالليلة يجينا رسالة اسبوع الجاي انه قديه انت بتقدر تفكله مشاكله، بتقدر توجهه، بتقدر تخليه يتغير، وبتغمره بمحبتك. واخر شيء يا رب يوسف صلي له مثل ما بيعزينا تعزيه، وتكون مع زوجة خيو ريما تتشفى بهيدي العمليه، ونسمع اخبار حلوه. ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. امين. Heavenly Father, we thank you so much for Diana. Thank you Lord for who she is and for where she is. Lord, we know it's difficult when we are in a place where perhaps we don't have fellowship, we don't have a proper church that we can go to. Lord, I pray that you will send her a friend, send her someone who will encourage her, who someone she can pray with, someone she can go to church with or attend a meeting. Mm-hmm. Lord, and we thank you for Sat7, because through Sat7 she is able to share, Lord, in watching and in being part of the larger body of Christ. Lord, we pray that you will bless Diana. We pray that you will help her. We pray that you will give her strength to keep her faith, Lord, as she goes perhaps through a difficult time. But let her know, Lord, that you are near and that you are only just a prayer away. Mm-hmm. Lord, may you give her heart's desires and may she be a light wherever she is. In your name we pray. Amen. Amen. أفضل حياة. نرجع لكان بعد الكليب تبع شمس، وفي ايميل حابة اقراه وصلنا من ميلاد من المانيا. هلا؟ لا. اوكي. هاي شباب، احلى شباب مني الك. بحب عايد كل واحد بصفة خاصة واعتذر لتأخر معايدتي. انا مبسوط جدا من البرنامج حتى لو ما كنتش بشوفه. الوقت اللي فات لإجراءات صحية، دخول المستشفى إجراء عملية في نفس الوقت. إجراء عملية، وفي نفس الوقت كانت زوجته محجوزة في المستشفى لأسباب أمور الحمل، لأن كان إبليس عايز يهرك شوية معانا، لأن البيبي اللي جاي ده جاي نتيجة صلاة. وإيماننا في الرب بس بنعمة الرب وسلطان الرب كان في قطع لرأس إبليس. وعايزة أقول لكم نشكر الرب، زوجتي في آخر يوم من الشهر الثالث والجنين كويس جدا، وكمان العملية تبعيته كانت ناجحة، والرب صالح جدا فعلا. حتى في نفس الوقت اللي الرب صالح جدا، حتى في نفس الوقت اللي أنا وزوجتي كل واحد كان في مستشفى مخالفة، يعني ما كانوا بنفس المستشفى كل واحد كان، بس كنا شاعرين بصلاح الرب معنا وأمانته. وبشجع كل واحد يفكر إنه الرب بيشوفك من بعيد وعايز يقول لك أنت غلطان، الرب ملتصق بيك وفي ظهرك كل لحظة. الرب يبارك خدمتكم الرائعة ويستخدمكم أكثر وأكثر في اسم يسوع. شكرا. شكرا كثير. لميلاد من ألمانيا، مزبوط؟ ايه، ميلاد من ألمانيا. شكرا يا ميلاد. كمل فيسبوك. أكيد أكيد. كلنا سمع. علق؟ ايه، لا لا. اوكي. صديقنا ريمون كان عم بيقول لنا، عم بشجعكم، بيقولوا إنه أنتم فريق جميل، ربنا يبارككم. وبيقول إنه عنده قالت لك شكرا يا ليمون. بقول انه هنا عندهم فريق خدمة ترانيم، وكان حابب ياخد رأينا بشوية ترانيم. ليمون، نحب نقول لك انه ان شاء الله الاسبوع الجاي نقدر نكون طلعنا على الترانيم، وبلكي نقدر نحط شوي او نمرق شوي منهم، بس لانه سوري الاسبوع الماضي والاسبوع اول بدايته كان شوي الايباد معه عم بيهرج معنا كثير حبيتها. ما قايل اوكي. لا هدول فيسبوك فانا ما فيني اعرف. اوكي، في رويدة كانت بعثت لنا شيء من اسبوعين ونحن ما قدرنا نقراه. اوكي شو هالغيبة، اشتقنا لكم كثير رويدة. لكن بس لحظة، احنا قرينا لها المسج تبع رويدة، لكن قرينا كانت كانت كانت بعتت ترنيمة كثير حلوة على انه لما بتسقي عطشان. ايه اكيد قريناها. لازم لكن تتابعي منيح يا رويدة، احنا ما بننسى ولا ايميل. بترجع تبعت واحد ثاني بتقلنا انه انا بحبكم وانتم بركة لحياتي وبنطركم كل اسبوع انا واولادي وزوجي. بعثت لكم الاسبوع الماضي رويدة، نحن قرينا لك. بتمنى لكم سنة حلوة مع يسوع مفعمة بمحبة وفرح، بتمنى المزيد من النجاح من مجد لمجد. ونحن كمان بنوجه لها تحيه. شكرا رويدة. صديقتنا اماني بتقول انه هي بتحبنا كثير ورب يباركنا ويسمع صلواتنا. اوكي، ثانك يو يا اماني. امين. جينا، انا بحبكم كثير وبحب البرنامج كثير، انا بطلب صلي لاجل ربنا يعطيني بيبي. انا كثير تعبانه بسبب هيدا الموضوع، صلوا من اجلي كثير. شكرا لاجل محبتكم ورب يبارك الخدمه. احنا كمان ستنين اكيد ممكن موجوده بالصلاه 100%. لكن بدك تحضري هيك من روعة كليب ونرجع. يا ريت. لكن بتحضري من روعة على كليب لاسالبي، مزبوط؟ اي ليف وذ يو، اي ليف فور يو. فور يو بس بالارمني. بالارمني. Sport kan gørna Daniel til her. Høpe håp çambo dans ve İskert bailem serip an bakcam Kedi ve soru في قوتي أقول ثابت قلبي ثابت قلبي في ضعفي سأسمع تكفيك نعمتي آمين آمين لكن من هذه الترنيمة نرجع ننتقل هيدي ترنيمة تشجيع لكلنا انه ثابت قلبي وهو صخرتي من هاي الترنيمة رح ننتقل ل كمل المسجز اجوا هلا كمل خلص القديمين ونرجع مشقنينة مينا بتقول انه انا كثير بحبكم وكثير صلوا لي ثانك يو اكيد رح نصلي لك ميرنا ميرنا بتقال كمان ذكرتها اوكي ارليت من الاردن يا ريكو سلام المسيح وانت عم تدور على اصدقاء من الاردن اكيد انا بحبكم كثير وبرنامجكم رائع وفي بركات كثيره لنا يسوع يبارككم هاي ارلات شكرا يا ارلات استجبت اليوم على الجواب هو انه صار في حدا من الاردن صديقتنا ايفلين هلا هدول المسجات الجديده مساء النور المسيح معكم الله يبارككم ان شاء الله بتكونوا هالنور يلي دائما بشع للكل بدي اشكركم على الصلاه وبدي اطلب من الرب يعطيكم كل شيء صالح وجيد لكم بدي اطلب منكم تصلوا لي لحتى ضلني بخدمه الرب وبشر باسمه صلوا لاهلي كرمال يكون عندهم صحه جيده شكرا سلام المسيح معكم love you all بحبكم كلياتكم ثانك يو بنوجه لك تحيه وي لاف يو بارك عائلتك. يلا عم بي بعد عم اوكي. لؤي من المانيا، يا احلى الناس كل عام وجميعكم بالف خير. رواد حبيبي مشتاق لك هوايه هوايه. انا كمان كثير اتمنى ما سمعت. اتمنى اوصل لي تكون دائما سعيد وشهاده حيه عن الرب. صلي لي يا اخي العزيز رواد حتى اكون زوج صالح وحكيم، لاني عن قريب سوف ادخل عش الزوجيه. خي مبروك يا رب. كثير ايريني صديقتنا ايريني بتقول هاي كثير برنامجكم حلو وانتم احلى، بحبكم كثير وحشتوني قوي، نفسي بجد اكون صديقه ليكم، ونفسي تصلوا لي وتصلوا من اجل ماما تعرف الرب، ونفسي اعرف ايه اللي بتتمنوه في 2014. ربنا يبارككم كثير وصلوا لي. هي نفسها شو؟ تعرف نحن شو بنتمنى ب 2014. طيب لك انا بنقلها اول شيء هاي ايريني. هاي ايريني. لهيك انا عم تحكينا بدنا نجاوب عليها. صح. شو بتتمنوا؟ شو عندك شيء فكره شو بتتمنى ل 2014؟ انا بركي يلي بدي اقوله هو كثير ناس بتفكره كليشيه، بس انا بالنسبه لي كثير يعني كثير مهم انه ب 2014 اعطيته اسم جاست لايك جيسس، انه بدي اكون عن جد عم بشبه صوره المسيح اكثر، ان كان بكلامي ان كان بتصرفاتي وبالحياه يعني عامه. سو واطبخ اكثر. عزمي ليكو اكثر. يلا صح. ايه عملنا لك حلوم يعني ما زيش الحال. شو تمام شو بتتمنى؟ حسك عم تقري مثل واحد فاتح قراءه استظهار وانا بدي اكمل وانت قولوا اللي بدكم اياه. انت شو؟ عن جد بس بحس عندي مسؤوليه لانه الناس عم تزعل اذا بدنا نجاوب ولا نحن بنقول لك يعني من 2013 ل 2014 في امانه منها طبيعيه. بس انا بدي اسالك سؤال، كيف يعني امانه؟ بتسالنا البنت شيء ما بنجاوبها؟ ما عم طب ايه بس انه هلا بجاوب عليكم. بدك انا جاوب؟ لا رح جاوب يعني ما عندي مشكله. جاوبي. من يعني إيه؟ يعني كنت تحت الهواء ليكو. اوكي. ايه كنت عم صلي بليله رأبي يوم راس السنه وكنت حاطه ترنيم سترونج هولدز، فطلعت لي ترنيمه خذني بقرب قلبك، وهي ترنيمه انا كثير بحبها، ولما سمعتها كنت بصوتك يمكن وانت عم ترنم بالبدايه. مظبوط. فجأة وقفت وبعدين يعني سكتت ورجعت قلت له يا رب صلاتي هي السنة رح تكون هيك، خذني بقرب قلبك، خليني دائما أحس إنه أبي أنت، إنه أنت أبي ودائما معي ودائما رافعة راسي لأنه أنا موجودة جنبك، ولهلا كل يوم هالثلاث كلمات موجودين بصلواتي. فأمنيتي ب 2014 إني فعلا أكون يعني قريبة كثير من الرب. بما إنه كلنا عم نحكي أمور هي حقيقية هالقد وهي الاهم، رح بلش بالحقيقه بس لاقل اهميه، تقول للناس انه انا وماريان ناطرين تننقل على بيتنا، وكل سنه هي اول سنه ببلش انه عم يتزبط البيت، نحن كثير فرحانين امنيتنا انه يا ايريني بعد سنه ونص ننقل على البيت، يعني الرب عم يعطينا نقدر شوي وشوي نخلص. امنيتي انه ماريان بس تخلص شهادتها تلاقي شغل. وامنيتي للابد هيدي القوله انه هالقد مثل ما قلت جيمي نضل عم نشتغل على نفسنا بقوه الله، انه نضل هالقد نشبه صورته قد ما فينا، ما رح نوصل له بس انه نكون قد ما فينا للاحسن. واليوم ما بعرف مين قال شيء بايميل حبيت منار انه ما فيني بحياتي وقف ولا انت ولا انت ولا حدا منا يوقف يقول انا وصلت. لانه رح ينقصني شيء بهذا الاسبوع او الاربع اسابيع اللي مرقت فيه كان شوي غضبان، وانا كنت احكي له اي بتذكرك بوجه لك تحيه له اي حكي عن الغضب ومره دقلت لان انا قلت انه فتره طويله بحياتي بقوه يسوع تخطيت ودعست الغضب، صرت ما اغضب بسرعه. بس يا لؤي بعد سنين في مرات ولو انا عم ماشي وبدي اشبه يسوع رجع لعند الغضب. على ثلاث اسابيع كنت عم بغضب معصب، كل شيء يعصبني بسرعه. صليت صليت صليت صليت وما رح وقف صلي ورق وعم بيروق ويرجع الله عم يعطيني حكمه وين انه ما بدها هالقد، ما تغضب هالقد. بقى كمان من المواضيع رح نضل بالحياه نشتغل عليها. صار فيك يا تمار تكملي. ايوه تمار. ايه بدها زقفه. شكرا على التشجيع ريكو. بس ريكو بس حسابك بعد لا انت اوكي لا عن جد شكرا. دكتور رامي يلي اتصل فينا ما بعرف يمكن هو نفس دكتور رامي دياز. بدي اشكره انا لانه كاتب لي بعت لي انه لا يحتاج الاصحاء للطبيب بل المرضى. ربي يباركك اخت تمار على عملك وشجاعتك. انا بشكرك كثير دكتور رامي. هي مو شجاعتي ما طلعت من عندي طبعا، لو مر ما كان فيني اقول ولا كلمه يعني. خلصوا خلصوا يعني في شيء ثاني هلا بعدين في ايه في رح اروح على ترنيمه بتحبيها كثير اروع صديقتنا بالاول ماريا. ماريا بتحبها كثير. يا ماريا اذا بعدك عم تحضرينا لإلك لعائلتك لتمر، وانا كثير بحبها من احلى الترانيم اللي انا اثروا فيه بحياتي. اروع صديق يسوع. كنا من اروع صديق. وهيك قبل ما نكمل الايميلات تبعنا وهيك في عنا شيء يا جيمي بدنا نقول عنه. اكيد في سألت عنه ماريا وهي لازم الناس تعرف. في عنا اكيد مثل ما سمعتوا في عنا كونسرت لسترونغ هولدز يلي هو اسمه اغفر لنا. وهذا الكونسرت رح يكون نهار الجمعة الجمعة الجاي ب 24 جانوري ب 24 كانون الثاني أكيد هالسنة 2014 الساعة 8 باليونسكو. وأكيد الدخول مجاني ومنحب أكثر عدد الناس تجي، كتير حابين نرنم سوا ونصلي سوا وعن جد فعلا نطلب غفران. شيء كتير صعب علينا أنه نطلبه هو الغفران، وكيف بالحرق إذا عم نطلب هالغفران من الرب. أكيد بقى هيدا الشيء هيك أنا عن جد يعني محمست له. وفي شغلة تانية كمان أكيد بدي شجع الناس قبل ما تقوليها، بدي أقول أنه أفضل تجوا 7:30 لأنه هيك بتحضروا حالكم يطلع لكم محلات تكونوا قد ما فيكم قدام مش ورا. نحن كتير محمسين انه تجوا كلكم، فيكم تجيبوا مين ما بدكم، بتفوتوا على الباب مجاني باليونسكو. شو بدك تقولي؟ في شيء اسمه دفيني. شو هو هذا؟ بقى هات نشوف انا وياك شو هو دفيني. ايه وبعدين بنرجع بنحكي. شو رايك؟ دفيني لك. انه قصدي خلينا نشوف. خلينا نروح على دفيني شو بيقول. بظن انه انتم عملتوا ال Are you filming? هيدا الشيء الاحمر عقاب التيكت دفيني. هذا الصوت وهلا راح دفيني. شو يعني دفيني؟ دفيني رح نكون حاطين سلتين عباب الكونسرت. ماشي ماشي خليك. ورح رح شو حط فيه دفيني ذا نيو برو. عم بسجل اوكي عم بمثل. دفيني هو مشروع جديد عم نبلشه بهيدا الكونسرت. الورشيب هو عطاء وهالسنه قررنا كسترونغ هولد انه نحن كمان بدنا نعطي. السنة بالكونسرت في شغلة كتير حلوة ونحن حابين نعملها وانتو تكونوا معنا. انتو جايين على الكونسرت جيبوا معكم حيال قطعة تياب مش عايزينها، اكيد تكون منيحة. انه منيح انه بيلبسوا يمكن اثنين سكارف او جاكيت ويمكن شيء للولاد. دفيني دفيني. كل واحد جيب معه من البيت اذا عنده شغلتين قميصتين او حيلا شيء حريم او قميص او كنزه تنحطه بالسله سوا، لانه السنه نحن رح نعمل اوفرينج للناس المحتاجين. بليز بنشجعكم تعملوا هذا الشيء. ايه وبتقدمهم ونحن بنلاقي حدا بيوزعهم او نحن بنوزعهم؟ بنلاقي حدا بيوزعهم لناس عايزينهم بيتدفوا. جلد حية جلد تمساح فاروق. So see you January 24th نهار الجمعة باليونسكو الجمعة 24 الشهر. Thanks. كلسات مبينين؟ كلسات مبينين مارك. Thanks. دفيني هو أكيد مش التايتل تبع الكونسرت أو شو بيقولوا التايتل راح العنوان مش العنوان تبع الكونسرت، بس دفيني هو مثل هيك شيء صغير مبادرة من فريق سترونغ هولدز. أكيد فهمتوا هلا المعنى. في كتير ناس بحاجة من التركين بلاد وحتى ناس بلبنان. في أنتوا تعوا جيبوا شو ما بدكم مثل ما سمعتوا كل أنواع التياب، فيكن تجيبوا أكتر فيكن تجيبوا كيس. في ناس رح يكونوا على الباب رح ياخذوا منكم هول الأغراض يزبطون وتروح لمثل هارت فور لبنان وغير مؤسسات بتساعد تيقدروا هول المؤسسات. نحن بنعطيهم كل هالتيب وبتروح لمساعدة كل الأشخاص اللي بهيدي الوقت شوي مش قادرين يأمنوا هول الحاجات تبعهم. بقى انتو جايين على الكونسرت جيبوا الكيس معكم. أنا كتير حبيت هالمبادرة. بدك تشوف شكلي وأنا عم بشوف الفيديو بالبيت وبعدين قطع الإنترنت وصرت صرخ وبعدين لما حضرته للآخر عن جد كيف هيصتوا أنتوا. أنا هيك عملت لحالي منيح إنه أهلي ما سمعوني. هتكمل آخر مسج؟ يلا. هلا وصل فريش. سارة بتقلنا هي أجمل ناس في الدنيا، بحبكم كتير كتير كتير، بحب برامجكم كثير واسمعكم من اول ما بداتم البرنامج، بس ولا مره حكيت معكم. انا اسمي امل من مصر، والرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه. صلوا لي لاني كثير محتاجه لصلاتكم ومحتاجه صلاه خاصه لاجل ارتباطي والشخص اللي بحبه انه الرب يكمل معنا. هي ساره او امل او ساره مرقت بالاول؟ لا سوري، هي اسمها على الفيسبوك حاطه ساره بس كاتبه انه اسمها امل. اوكي امل من مصر. اوكي بنشجعك يا امل انك تحكي معنا كمان حتى نسمع صوتك. اكيد هذا هو اخر مسج. خلص ما في شيء وول ما وول هيك انه في وول ما وول. شو رايك اذا بدك نروح لمحل؟ كنت حضرت وول او موجود؟ لا الوول موجود. ما بدك تعمري وول وهيك؟ لا طب احول كل هالوول وبدك تعمري حلوه هالنكته اخر الحلقه. هي تدريك وحرفه عم تاخذ من دواء عم تاخذ منه دواء. عم تاخذ زيت الدواء نعم. صديقتنا ايريني. ايريني بس هلا مرقت معنا بس كنت بشي حاطه على الوول من شي ساعه بتقول له بحبكم كثير ربنا يبارككم. على الوول ليكم بحطوا كثير اشياء طويله يعني بحطوا اشياء صغيره. ميرنا اشرف، انا ميرنا من مصر وحب كثير المواضيع اللي انتم بتعملوها في البرنامج، بحبكم كثير، بحب اكون صديقتكم. طبعا انت اكيد صديقتنا. نحن بنوجه تحيه لميرنا اشرف ولميرنا ابان وينه. ميرنا وي لاف يو. هاي ميرنا، بنحبك كثير انت وعبده، بس بحبك اكثر عم بتزارخ بس تعمل. اوكي عبده لاف يو. سيلفا فليمون. سيلفا أنا مبسوطة كثير عشان أتواصل معكم، ربنا يجعلكم شجرة مثمرة دائما ويستخدمكم لمجد اسمه. أنا بحبكم كثير، صلوا من أجلي لكي تكون حياتي كلها حسب مشيئة الرب. وكان بعد قبل أسبوع كمان سيلفيا. سيلفيا أوكي. بحبكم كثير، ربنا يبارككم، أنتم سبب بركة في حياتي، أنا حابة أكون صديقة لكم لأنه أنتم أحلى أصدقاء في حياتي. ثانك يو يا سيلفا، كثير مهمة. نحن بتمرق مرات الجملة ومنكون مبسوطين فيها ومقدرينها، بس بتعرفوا شو يعني حدا يقول أحلى أصدقاء بحياتي؟ كتير منقدر هالشي يا سيلفا، نحن مش حدك بس كتير منشكرك، لأنه أنا بعرف ومؤكد ما حدا في يقول أحلى أصدقاء، فيها تقول بحبكن بس هالقد تكون بتحبنا وتقول أحلى أصدقاء، نحن منحبك وياريت شي نهار نلتقى هيك تنتعرف عليك أكتر. لكن تممتي على الآخر العمل ميشن اكمبلش سيدك. جيمي شو رايك شو عنا هلا بالموضوع انه ما تضيع شو عنا هلا هلا في عنا لك مكتوب هو بريك بس بعتقد ناخذ بريك ما في بريك بلاها البريك ما بتحرز اصلا بلاها البريك بقى هيك نروح على كليب هيل سونغ All I Need Is You. خلينا نرنمها سوا ونعلنها يلا. You are all I need. رب من عظمك من مجدك، انت ملك ملوك رب الارباب، اب ابن وروح قدس اله واحد. يا رب نشكرك، نشكرك على الحلقه، على كل اخوتنا، على كل الاشخاص يا رب اللي بتحبنا، لانك انت رح تظهر من خلالنا، وانت بضعفنا نحن باسمك رح نقوى. يا رب بحط يا رب كل الاشخاص بين ايديك، باسمة جوسي انت بتعرف شو احتياجاتها، فيفن ميسي نجاح لإله ولأخته بليز بكل الامتحانات اللي عم يعملون، ميرنا أشرف يا رب انت كمان بتعرف كل شيء مضايقة او انت بتعرف احتياجاتها، جيجي موني يا رب بطلب صلاة لإله تبعت لها تكون حامل ويكون عندها طفل، يا رب بترجيك باسمك العظيم، نعرف كتير اختبارات باسمك جابت يا رب ولاد. إيفلين صابة يا رب شفاء للكازن تبع ميلاد من ألمانيا، أنت يا رب تعزيه وتكون معه مثل ما هو عزينا. هوفيك شهيريان يا رب أنت تكون معه. ريمو رويدا لؤي من ألمانيا الخيل بحبه كتير، تباركه يا رب بزواجه. مدعوس شيطان إذا رح يخرب له الأوقات اللي هو عم يتحضر له، أنت مبسوط انه رح يتزوج، انت رح تبارك زواجه وتفرحه. يا رب إيريني من مصر تصلي لإلها لأمها انها تآمن يا رب. أمل تصلي لها لارتباط، وسيلفيا سيلفيا فليمون يا رب تصلي لاحتياجاتها. بشكرك يا رب على الحلقة اللي كانت رائعة، بشكرك على كلمتك اللي بتبنينا، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. لكن هيك نحن واقفين، انا حابب اوقف لانه تعبت، انه بدنا نودع الكل. كيف كانت الحلقه اليوم؟ ما بعرف هيك كيف كنا نوقف، مرقت بسرعه البرق، طولت بسرعه البرق مزبوط. شو بتحسوا هيك كل واحد اخذ منا شيء او حابب يذكر الاشخاص اللي عم تحضرنا بشيء؟ انا حبيت شغله انه ربي يستخدم صغر من اصغر الناس لاكبرهم لمجده، هذا شيء دائما لازم نتذكره. تمر في شيء هيك؟ انا طلعت من الحلقه حاسه حالي بحبكم اكثر. نحن كمان بنحبك كثير يا تمر، وكنت اليوم بدي اقول تحت الهوى وقبل الهوى قوه التشجيع لنا وقوه بالصلاه لنا. ثانك يو تمر. حلو انه جسد المسيح مرات نحن بنكون تعبانين بيجينا حدا من الجسد الثاني قوي، والعكس بالعكس. انا بقول انه رح ذكر حالي دائما وبذكرها، ماريان بتذكرني فيها، ثقه بالنفس مع الله. الله اعطانا كثير بركات، ما نحط عيوننا على الضعف اللي فينا، لان الله رح يقويه. ومرات بضل في ضعفات بحياتنا بس بيقلنا الله انا بحبكم كثير، عم شوف ما بقى عنا كثير وقت، تذكروا هيدا الشيء. ومنقلكم بنشوفكم الاسبوع الجاي مع نور، وان شاء الله جويس. Bye. Bye.